بسم الله يقول أنا أحبه. حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول أنا ملتزم إيش؟ ولكن عمري حوالي ما أدري كم. لا ما أدري، اقرأها لي يا شيخ. ولكن قال عمري حوالي 30 عاما. اي 30 عام. نعم. وكان يقول ولم أتزوج. ولم أتزوج. يسر الله لك الزواج يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال وسمعت على زواج هنا في المدينة، فهل لي أن أتزوج مؤقتا؟ أتزوج ماذا؟ مؤقتا. مؤقتا. مؤقتا؟ حق الله بالله. لا لا لا لا، ما هو بمسيار هذا، هذا زواج المتعة حق الشيعة حق الرافضة. علما أني في سن لا أحتمل البعد على الزواج. قال علما أني في سن لا أحتمل البقاء على العزوبية. يصوم عليه يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج زواجا دائما، ما هو مؤقت. ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني حاجز. والله ما أجد أحسن من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لم يكتفي به لا كفاه، من لم يسعه قول النبي لا وسعته الأرض ولا السماء. ما أدري يعني وش يريد نبيح له زواج المتعة؟ لا حق الله بالله، لا يجوز زواج المتعة، حرام. يقصد المسيار. يمكن عند بعض القوم. الله المستعان. ثم المسيار، أنت عارف المسيار؟ إذا كان زواج يعني بشروطه وبأركانه بالإيجاب والقبول وبمهر، إلا أن المرأة قالت أنا أتنازل، يعني مجيئك يكون بحسب راحتك، سير علينا مثلا في النهار في أي وقت، هذا المسيار، سمي المسيار من هنا. وإلا فالذي أعلمه أنه زواج شرعي صحيح بشروطه وأركانه وولي ومهر إلى آخره. لكن قد تكون المرأة مثلا يعني أيم ولها أولاد وتتنازل يعني عن حقها في المبيت أو عن حقها في النفقة، ما المانع إذا تنازلت عن طيب نفسها يعني عن رضاها ووجدت من يقبل ذلك؟ وهذه تكفى. جزاك الله خير. اقرأ. هل اللحية واجبة أم سنة؟ وما هذه اللحية؟ من قال تحت؟ وما حكم من حلقها؟ أي اللحية، أي لا واجب، النبي صلى الله عليه وسلم واجب توفير اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى وأحفوا الشوارع في صحيح البخاري، فحلقها يحرم. لكن نعم يا إيش إني بعد هذا مثل ما. جزاك الله خير. قال إني أربي لحيتي، ولكن بعض الأصحاب يلومونني وأقوم بحلقها تدريجيا تنقيص ثم حلقتها. أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. خلك رجل، خلك ثابت، ما هو كل يوم لك يعني موضة في لحيتك. امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الفجر إيش على خط ينبع وقع حادث وفيه إيش ما أدري أيضا، بارك الله فيك. يعني قبل الفجر على خط ينبع وقع حادث وقمت بالوقوف ومساعدته، مما أدى إلى تأخير صلاة الفجر إلى شروق الشمس، فماذا علي؟ هل علي شيء؟ وهل علي عتق رقبة؟ إيش الخلاصة؟ أنه ما صلى الفجر إلى بعد طلوع الشمس. أي بعد طلوع الشمس بسبب يعني أنه شغل في الحادث، كان ينبغي أنه صلى على حاله.